يقول: كلفت في عملي بمراقبة الموظفين، فوجدت بعضهم غير كفء إضافة إلى عدم قيامي بعملي على الوجه المطلوب، فهل لي بإخبار رب العمل بذلك؟ يعني يطلب بعدين بإياه، هذه زيادة من عندي، وهل أنا آثم بعد إخباره؟ ومسألة أشكلت عليه وهي: هل العدل، هل لم أفهم السؤال الثاني، شرط الصحة أو شرط ما فهمتش؟ نعم، المراقبة للموضوع، هذه أمانة. الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال جل وعلا: والذين هم بأمانتهم راعون، وقال جل وعلا: إن الله يأمر، إن الله تؤكد ويأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما، يعني نعم ما يعظكم به. موعظة، هذا أداء الأمانة موعظة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، ومنها: وإذا ائتمن خان. أنت أمين على الأمن، فإذا لم تؤده على شرط ربه صاحب الأمن فأنت خائن للأمانة، فأنت ماذا؟ خائن للأمانة. وإذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال: متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس، فجاء الرجل قال: متى الساعة؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: سألوا فيما بينهم، يعني في أنفسهم، فقال بعضهم: سمعه فكره ما سمع، وقال بعضهم: لم يسمع. أتم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثم قال: أين السائل الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما وكيف وما علامة تضييعها؟ وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. والحقيقة الموضوع هذا ذو تفاصيل، والكلام فيه يطول، وآثاره جد فاسدة، والإخلال يعني الإخلال به. لا يجوز للمسلم أن يضيع الأمانة. إذا كلفت بشيء قم به كما كلفت به، لأنك مأجور وتعطى راتب وأجرة على ذلك، وإذا خالفت فقد خنت الأمانة. نعم، كيف تتعامل مع هؤلاء؟ النصيحة والتكرار والتذكار والإعادة والتوعد والتنديد والتهديد وسأخبر وكذا، فإذا امتنع صار لا لا لا لا يستجيب، وليس كفءا للعمل، وليس منضبطا، أدي أمانتك وأخبره. وهذا أمر مهم يا إخوان، لا بد أن نتكاتف جميعا، والخطأ وارد من الجميع، لكن لا بد من أن نتكاتف، لا بد من التكاتف والتعاون، وإلا أهلكنا أنفسنا بأنفسنا. وحديث أصحاب السفينة لا يخفاكم، حديث عظيم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحكي عن القوم ويضرب مثل بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما هو المثل؟ المثل: ناس في سفينة في وسط البحر، السفينة فيها طابقين، طابق سفلي وطابق علوي. أصحاب الطابق السفلي يقولون إذا أرادوا الماء طلبوا من الطابق العلوي، قال: أعطونا ماء، يعطون، أعطونا ماء، أعطونا ماء، كثروا عليهم. فتشاوروا فيما بينهم أصحاب الطابق السفلي من تحت، قال: إحنا نضلوا ونقول أعطونا الماء، هنديروا ثقبا تحت وندوا الماء ونص أسفل السفينة، نديروا ثقب صغير نجبدوا منه الماء. ماذا يفعل أصحاب الطابق العلوي؟ قالوا الله من هلمنا ما يزيدوش يشغلون. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم غرقوا غارقوا أصحاب الطابق السفلي وغارقوا جميعا، وإن منعوهم نجوا جميعا. هكذا هذه الذبة الصغيرة، هذه هي هذا الموظف اللي ليس بكفر واللي ما يأديش العمل كما ينبغي. وبعض الناس يظن أنه واحد، كما حدثني بعضهم في شهادة بكالوريا العام هذا، كان حارس منع الطالب من الغش، أترصد له برا سنه برا، يعني اللي باش يتفاهم معه يعني عشاء. لكن لما خرج وجاب له جماعته، أطلع هذا الأستاذ يدرس، يعني أحيانا يخطب ويدرس في بعض المساجد أو نحو ذلك، فالجماعة اللي جات بعضهم يحضروا، قالوا بسم الله هذا تاء يعني يراك سلك، يعني قالوا يا عوجة قاعد تحب سجمة، يا قاعد عوجة تحب سجمة، يعني هذا المنطق، هذا منطق الهدام، هذا هو المنطق الهدام، هذا هو المنطق الهدام. لما يوفر عند الضوء الأحمر توقف أنت يطلع عليه، يعني قاعد جاي يصير أنت اسم مقابل أنت اللي هي منظم، يعني نمشي إحنا قاعد مش منظمين. أروح أنت في الفجر ولا في الليل 12 ساعة 11 ونص ساعة وشوف الضوء الأحمر شكون اللي يحبس عنده كيلة من الناس، ويجوز عليك يشوف يطلع عليك، يعني أنت شكون أنت خلص طريق، هو راح ما شاء الله على الصراط. وين هذا الفكر يا جماعة؟ متى احنا تنظم ومتى ما تنظم؟ إذا كان ما تعاوناش ما تكاتفناش، السيء سيء وإن كان ابنا أو أخا أو قريبا أو بعيدا، سيء سيء، والعوج عوج، والفاسد فاسد، والمنحرف منحرف. لا تأخذك بالله لومة لائم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. جيت خير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا قريب وهذا بعيد وهذا كذا. ما الذي أهلك اليهود كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء أسامة يشفع في المخزومية؟ قال هذا ما أهلك الذين من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه. لا بد من التعاون يا إخوان، ما يديش نفسه هذا اللي يخبي على هؤلاء، يغطي يعني رجلا وأنافا وقوام، هذا كله لا، في الميزان الشرعي. الله جل وعلا قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما كانش عدل، ما كانش قسط، خراب للبلد، البلد خراب لا ينفع فيها شيء. وما تقولش غير أنا، يعني أنا السجماء، هنا أنت تواحد تنفع، مثل واحد يضر، مثل واحد يضر، مثل واحد يضر. والحقيقة كان موضوع خطبة الجمعة اليوم سبحان الله هو هذا، كما أن واحد ينفع والله واحد يضر. ألسنا نمطر ويغيثنا الله تعالى؟ بلى، لعل في بعض الناس هناك أناس شيوخ كبار ورضع يستجيب الله عز وجل لصلاح طائفة من الناس. وكذلك إذا كان الفساد قد يعم الجميع الخراب لفساد واحد، فنتقي الله جل وعلا في هذا الأمر، لا محاباة في مثل هذا. الخطأ خطأ والصواب صواب. نعم الخطأ يصلح، صلح الخطأ، ليس معناه أنه يشي ويكون عمله هو الإفساد على الناس، لا، لمن أنت قائم على موظفين راقبهم صحهم سايسهم وهكذا. لكن أن نترك الشق يزداد والخراب ينتشر ويزداد الخرق خرقا والفساد فسادا، هذا لا يحبه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والشريعة جاءت آمرة بأداء الأمانة، ناهية عن الخيانة، آمرة بالعدل. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وإن تصدقوا في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نسأل الله تعالى الهداية لنا جميعا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على